بسم الله الرحمن الرحيم. باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين. يقول الناظم رحمة الله تعالى عليه: وإن كلمة حرفان فيها تقاربا ففي الكاف مجتلى، وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخللا، كيرزقكم واثقكم وخلقكم وميثاقكم أظهر ونرزقكم انجلى. وإدغام ذي التحريم طلق كن قل أحق وبالتأنيث والجمع أثقلا. سنأخذ الأبيات على فترات وعلى مراحل، ونقف إلى هذا البيت ونقوم بإذن الله تعالى بشرح هذه الأبيات. قول رحمة الله تعالى عليه: وإن كلمة، كلمة فاعل لفعل مقدر تقديره وجدت، يعني إن وجدت كلمة فيحذف الفعل أي فعل الفاعل بعد إن ولو، وتقدير الكلام وإن وجدت كلمة، وحرفان فاعل أيضا للفعل تقارب، أي إن تقارب حرفان، إن وجدت كلمة وتقارب حرفان. فإدغامه مبتدأ، وللقاف في الكاف خبره، ومجتلى حال، وهذا مبتدأ ومتحرك خبر، يعني وهذا إذا ما قبله متحرك. هذا مبين صفة لمتحرك، وميم مبتدأ مؤخر، كيرزقكم وخلقكم، كل هذا أي مثل يرزقكم وخلقكم، وميثاقكم مفعول أظهر، أي أظهر ميثاقكم ونرزقك انجلى، وانجلى فعلية، ونرزقك معطوف على ميثاقكم. وإدغام ذي التحريم طلق كن قل أحق، أحق خبر إدغام، وطلق كن بدل من ذي التحريم، وبالتأنيث في محل نائب الفاعل، أي أثقل بالتأنيث وبالجمع. لما تحدث عن المثلين في الباب السابق أتبعه هنا بذكر المتقاربين والمتجانسين، فأما عن المتقاربين فقد قلنا إن لهما ثلاث صور، لأن التقارب قد يكون في المخرج أو في الصفة أو في الصفة والمخرج معا، وهذا هو أسباب الإدغام: التماثل والتقارب والتجانس، هذه هي الأشياء اللفظية. أما هناك أسباب أخرى معنوية، وهي التي ترجع إلى معنى الألفاظ كما بينا من قبل. والمتقاربين، درس المتقاربين اليوم معناه أن الإدغام يكون أولى بهذا التقارب، فما كان من تقارب أو تجانس فهو سبب للإدغام، سبب عام. فيذكر الناظم هنا رحمه الله تعالى أنه لو وجدت كلمة فيها حرفان متقاربان، أي حرفين متقاربين في كلمة، إن وجد هذا في كلمة فإنه قد اختار من هذه الحروف إدغام القاف في الكاف في كل القرآن الكريم، كما يفهم هذا من الإطلاق وعدم اقتصاره وتحديده على مواضع معينة. ولكن إدغام القاف في الكاف في كلمة واحدة مشروط بشرطين. الشرط الأول أن يكون قبل القاف حرف متحرك، وأن يكون بعد الكاف ميم جمع، وهذا هو معنى قوله وهذا إذا ما قبله متحرك مبين. هو فيه متحرك مخفي، لكن قال متحرك مبين أي ظاهر. وبعد الكاف ميم تخللة، لحرف الكاف وهو الحرف الثاني من الحرفين المضغمين. ثم مثله فقال مثل يرزقكم وخلقكم وواثقكم. يقول فيه السوسي يرزقكم وخلقكم واثقكم، لأن الباب كما قلت معقود للسوسي فقط، وقد بينا من قبل هذا وحررنا هذا الموضوع في باب المثلين. أما إذا كان قبل الحرف الأول من المضغمين وهو القاف ساكن يمتنع الإضغام، مثل ميثاقكم، فإن الألف المادية التي قبل القاف حرف ساكن وقد اشترط أن يكون متحركا فيمتنع قكم. وأيضا كلمة نرزقك لأنها خلت من وجود ميم الجمع بعد الكاف. المهم متى توافر الشرطان أضغم وإلا فلا. وهذه قاعدة في كل القرآن الكريم، أي قاف في كاف بنفس الشرطين المذكورين. واختلف في طلقكن في سورة التحريم، اختلف فيها بين الإظهار والإضغام. ويبدو على ما أقرأ في من الأبيات أن الصحيح هو الإضغام، لأن الناظم قال وإدغام ذي التحريم قل أحق، فقال أحق. ويظهر أن الشاطبي جاء بالوجهين، لأن الشير قرأ بالإدغام وأخذ ابن مجاهد بالإظهار، فهذا سبب ما أورد الشاطبي من الوجهين في هذا اللفظ في سورة التحريم، لأن ابن مجاهد أخذ بالإظهار والداني قرأ بالإضغام فذكر الوجهين، إلا أنه قال أحق لأن الأصل التيسير. وإضغام ذي التحريم يعني صاحب التحريم لفظ طلقكن. من المتبادر أن لفظ طلق كنا ليس فيه الآن إضغام، لأنه خلا من شرط وهو عدم وجود ميم الجمع بعد الكاف، فعلى الشرطين السابقين ليس فيه إضغام، وإن الشرط الثاني ليس موجودا في طلق كنا وهو وجود ميم الجمع. لكن العلماء قالوا الإضغام فيه أحق، ومنهم الشاطبي وكذلك صاحب التيسير لما في ذلك من أمور استدعت الإدغام بأنه ما جيء به إلا لتخفيف اللفظ، وقد جمع في هذه الكلمة أو وقد اجتمع في هذه الكلمة أكثر من أمر ثقيل، فقد اجتمع فيها ثقل النون، لأن النون أثقل من الميم الساكنة. يعني لو كان هناك ميم كانت تبقى الميم خفيف، لكن حل الأمر الثاني ثقل التأنيث، والتأنيث أثقل من التذكير. الأمر الثالث ثقل الحركة، والحركة أثقل من الإسكان أو من السكون. فقد استدعت هذه الأمور الثلاثة الإدغام في الكلمة لتخفيف اللفظ، حيث إن القصد من الإدغام عامة هو التخفيف، فجيء بالإدغام في هذه الكلمة أولى وأحق من الإظهار لهذه الأمور الثقيلة، ثقل النون وثقل التأنيث وثقل الحركة. أما الميم فهي خفيفة وسكونها خفيف ودل على التذكير فكانت خفيفة، فاستدعت الأمور الثقيلة التي في هذه الكلمة طلق كنا دون اللفظ أخف، طلق كنا، طلق كنا، وليس فيه لا ناقص ولا فيه أي شيء، وإنما هو الإدغام هنا من باب الكامل كما قلت في باب المثلين. فالصحيح هنا أن الإدغام هو الأحق والإدغام هو الأولى، لذلك يجب على من قرأ بمضمون التيسير فإنه يدغم هذا اللفظ إذا وصل إلى صورة التحريم. ننتقل إلى الجزء الثاني من الأبيات. الجزء الثاني من الأبيات: ومهما يكون كلمتين فمضغم أوائل كلم البيت بعض على الولا، شفا لم تدق نفسا بها رمد واضن، فوا كان ذا حسن فأ منه قد جلا. في هذين البيتين انتقل من الإدغام، من إدغام المتقاربين والمتجانسين في كلمة إلى كلمتين، بدأ يتحدث ويتكلم عن كلمتين. ومهما يكون كلمتين فمضغم أوائل. كلمة مضغم خبر مهما، وأوائل مفعول مضغم، أي مضغم أنت أوائل، وضمير يكون اللي هو الألف يعود على الحرفين، وكلمتين مجرور بحرف جر مقدر تقديره. ومهما يكون في كلمتين، يعني الحرفين في كلمتين، وشفا اسم امرأة بها نفسا فعلية، ورمد واضن فوى فعلية أيضا، وكان ذا حسن فعلية، وسأى منه قد جل كذلك، وهو أسلوب مدح في هذه المرأة. هذا عن إعراب البيتين. أما عن شرحهما فهو يقول: ومهما يكون الحرفين المتقاربين في كلمتين فلا بد أن تضغم الحرف الأول في الحرف الثاني، إذا كان الحرف الأول واحد من الحروف الآتية التي تأتي في أوائل كلم البيت الآتي. حرف ب16 كلمة. شفاء، تأخذ الشين فقط، تأخذ الحرف الأول من كل كلمة من كلم هذا البيت. شفاء، ولم تأخذ اللام، طدق تأخذ التاء، نفسا تأخذ النون، بها تأخذ الباء، رم تأخذ الراء، دواء تأخذ الدال، ضن تأخذ الضاد، فوى تأخذ الفاء، كان تأخذ الكاف، ذا تأخذ الذال، حسن تأخذ الحاء، سأى تأخذ السين، منه تأخذ الميم، قد تأخذ القاف، جلى تأخذ الجيم. وعدد هذه الحروف 16 حرف ب16 كلمة. فهو قد يسر علينا وخفف علينا، فجعل أول المتقاربين حرف من هذه الحروف 16، ثم بدأ يبين ذكر المتقاربين بعد ذلك. وبعد أن أطلق الإدغام، بعد أن أطلق الإدغام كما ترون، ومهما يكون كلمتين فمدغم، بدأ يقيده بشروط. الآن شروط إدغام الحرفين المتقاربين، فيقول: إذا لم ينون أو يكن تاء مخاطب، وما ليس مجزوما ولا متثقلا. إذا لم ينون أو يكن تاء، تاء خبر يكن، بالنسبة لتاء خبر يكن، وما ليس مجزوما، مجزوما خبر ليس، معنى الكلام. هذه هي شروط إدغام الحرفين، إدغام الحرفين المتقاربين في كلمتين. فقد ذكر أن هذا الإدغام بشروط أربع. الشرط الأول من شروط إدغام الحرفين المتقاربين: ألا يكون الحرف الأول منونا، مثل نذير لكم في إدغام المتقاربين في المخرج، أو ظلمات ثلاث، وهذا مثال لإدغام المتقاربين في الصفة، أو شديد تحسبهم، وهذا مثال لإدغام المتجانسين، لأن الشيئين معا. الشروط الأربع هذه التي وردت في البيت لإدغام المتقاربين والمتجانسين، هذا هو الشرط الأول، لأن التنوين فاصل بين الحرفين المدغمين فامتنع الإدغام بسبب هذا. الشرط الثاني: ألا يكون الحرف الأول من الحرفين المتقاربين أو المتجانسين أيضا تاء خطاب، مثل كنت ساويا ولبست سنينا، هذا للمتقاربين في المخرج والصفة، وخلقت طينا بالنسبة للمتجانسين. الشرط الثالث، طبعا معروف ان تاء الخطاب لو ادغمت راح معناها، راح معناها، فمحافظة على ابقاء الخطاب في الكلمة امتنع الادغام في هذا اللفظ او في كل ما دل على خطاب، وقد امتنع ايضا في باب المثلين ايضا قبل ذلك. الشرط الثالث: ان لا يكون الحرف الاول من المدغمين من المتقاربين فقط، لان ليس فيه متجانسين، مجزوما وقد وقع في لفظ واحد في القرآن الكريم في سورة البقرة في قوله تعالى: ولم يؤت سعة من المال، ولم يؤت سعة من المال في سورة البقرة. وليس منه متجانسين، فأصلها يؤتي سعة، ففصلت الياء بين التاء وبين السين فامتنع الإدغام بجون. قبل ذلك لابد من تجاور الحرفين خطا. وأيضا ولفظا أيضا، فالبعض أخذ بالأصل والبعض لم يأخذ بالأصل في مثل هذا، لكن يؤتى ساعة ممنوعة اتفاق الوجود الفاصل. كان هناك الفاصل في خلاف أذكركم به، وهو الإدغام المجزوم في المتماثلين، كان فيه خلاف، وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللة إلى آخره، لكن هنا ليس فيه خلاف. الشرط الرابع: ألا يكون الحرف الأول من الحرفين المتقاربين أو المتجانسين أيضا مشددا، مثل لن نؤمن لك، لا ليس مثال نؤمن لك معنا في هذا المثال، وإنما أشد ذكرى. نعم، لأن النون ليست مشددة، أشد ذكرى هي المثال نؤمنن لك، يعني مثل نؤمنن لك. وفي المتجانسين مثل هم بها، هم بها. هذه هي الشروط الأربع في إدغام الحرفين المتقاربين والمتجانسين. أوردها الناظم في هذا الباب. فإذا وجدت الحرف الأول أحد هذه الصور فلا تضغم، لا تضغم إذا كان منونا أو تخطاب أو مجزوما أو مشددا. ننتقل الجزء الثالث من الأبيات. وهو من أول قوله: فزحزح عن النار الذي حاه مضغم، وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخل، خلق كل شيء لك قصورا وأظهرا، إذا سكن الحرف الذي قبل أقبل. وفي ذي المعارج تعرج الجيم مضغم، ومن قبل أخرج شطأه قد تثقل، وعند سبيلا شين ذو العرش مضغم، وضاد لبعض شأنهم مضغما تلا. وفي زوجت سين النفوس ومضغم، له الرأس شيبا باختلاف توصلا. إلى هذا الموضع ناري معنى فزحزح عن النار، هذا أول المواضع التي يذكرها في هذا الجزء الثالث، وبدأها بذكر الحاء وهي على غير الترتيب الوارد في البيت. فأول الترتيب الوارد في البيت الشين شفا، لكنه لم يراعي هذا الترتيب ولم يلتزم به لأجل ضرورة البيت ووزن البيت. فزحزح عن النار، كلمة مضغم، فزحزح عن النار الذي حاه مضغم، خبر زحزح، والقاف مبتدأ مؤخر، وأدخل جملة فعلية. خلق كل شيء لك قصورا، أي كخلق كل شيء إلى آخره، فهو يعتبر مضاف إلى الكاف التي بمعنى مثل. وجملة إذا سكن الحرف مفعول أظهر، إذا كان أظهر، أي أظهر الحرفين إذا سكن الحرف، أو حالية في محل نصب حال، أي حال كون الحرف الأول ساكنا. وفي ذي المعارج متعلق بالجيم، والجيم مبتدأ مؤخر، ومن قبل متعلق بأخرج، وأخرج شطأه معطوف على ذي المعارج. وشين مبتدأ مؤخر، وخبره مضغم، وما بعده معطوف، وتلا جملة فعلية. وسين مبتدأ وخبره محذوف، أي سين النفوس في زوجت مضغم، ومضغم المذكورة مبتدأ، وخبره كلمة باختلاف في محل رفع، وتوصلا جملة فعلية. هذا إعراب الأبيات. فأما عن الشرح، فبعدما ذكر وتحدث عن إدغام المتقاربين في كلمة، ثم أتبع ذلك بالخلاف الوارد في طلق كنا، ثم بدأ في إدغام المتقاربين من كلمتين بالشروط التي بينها، ثم بين المتقاربين يكون واحد من الحروف الستة عشر التي ذكرها في البيت، الذي أوله شفا لم تدق إلى آخره. أتبع ذلك بذكر التفصيل لهذه الحروف، فبدأ بقوله فزحزح عن النار، وكلمة فزحزح عن النار يقصد قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة في سورة آل عمران، فحاه مضغم. وكلمة حاه مضغم جملة تعني الاقتصار عليه، أي حاه فقط، حاه فقط مضغم، ولم يضغم، ولم يضغم ما عداه، ما عدا هذا الموضع، مثل فلا جناح عليهما، المسيح عيسى. يقول أسرع عن النار بإدغام كامل فزحزع، هكذا فزحزح عن النار، فهو موضع واحد، وقد بدأ كما قلت لكم على غير ترتيب البيت الوارد في أو من الحروف السابقة لصعوبة ذلك عليه في النظم. ثم بدأ في الموضع الثاني أو الحرف الثاني والثالث، وهما الكاف والقاف، فقال إنهما يضغمان بالتداخل، يعني تضغم القاف في الكاف والكاف في القاف بالتداخل، وذلك مثل خلق كل، مثل هو أيضا في هذه الأبيات، ولك قصورا، بشرط يكون قبل أحدهما، يعني قبل القاف أو الكاف حرف ساكن، فإن وجد فقد امتنع الإضغام، إن وجد الساكن فقد امتنع الإضغام. فمثال ما قبل القاف ساكن وفوق كل ذي علم عليم، ومثال ما قبل الكاف ساكن وتركوك قائما. فهذان اللفظان وما كان على شاكلتهما لا يضغمان للسوسي ولا غيرهما، لأنه هو اشترط أن يكون قبل القاف أو الكاف حرف متحرك، فإن كان ساكن فلا يضغم. وقد مثل في الأبيات وقال عن المانع وأظهر إذا سكن الحرف الذي معنا قبل أقبل، أي قبل كل منهما، لأنهما يضغمان بالتداخل كما قلنا. الحرف الآتي وهو يتحدث فيه عن الجيم، فتضغم الجيم في قوله تعالى المعارج تعرج في سورة المعارج، وفي قوله تعالى أخرج شطأه، هكذا أخرج وشطأه. طبعا الإدغام هنا في حالة الوصل إذا كان من كلمتين، وأما إذا كان في كلمة فهو في الوصل وفي الوقف. هكذا المعارج تعرج الملائكة وأخرج شطأ، أخرج بالإدغام الكامل هكذا، وليس غيرهما في القرآن الكريم بخلاف في القاف والكاف اللي مضيا، ففيهما كثير في القرآن الكريم. الحرف الآتي الشين، وهي تضغم في السين في موضع واحد وليس غيره، في قوله تعالى ذي العرش سبيلا، يقول ذي العرش سبيلا. واحذر أن يأتي هن في السين، لا تقف عند الحرف المضغم في المضغم فيه ذي العرش سبيلا، هكذا هذا خطأ. ولا بد من وجود صفة الهمس، لأن الحرف الأول سكن، لأن الحرف الأول بالإضغام أصبح مشددا وقلبت الشين سينا، ذي العرش سبيلا هكذا، وليس غيره في القرآن. الحرف الآتي الضاد، تضغم الضاد في موضع واحد في القرآن الكريم، في قوله تعالى لبعض شأنه هكذا، لبعض شأنهم، لبعض شأنهم، لا يوجد شيء من الضاد نهائيا. الحرف الآتي السين، تضغم السين في قوله تعالى النفوس زوجت، يعني في الزاي بلا خلاف كما نطق به، وتضغم باختلاف في قوله تعالى الرأس شيبة، يعني باختلاف، يعني له الوجهين، له الإظهار وله الإضغام، له الإظهار وله الإضغام، فيكون الإضغام هكذا في هذه المواضع. النفوس زوجت، النفوس زوجت هكذا، الراس شيبا، وعلى الإظهار الراس شيبا، لأنه يبدل هذه الهمزة الساكنة. لكن إذا نظرنا إلى قوله تعالى الرأس شيبا، وهي الواردة في سورة مريم عليها السلام، نجد أن الخلاف هذا ذكره الشيخ الداني أيضا في كتاب التيسير، وقال إنه قرأ بالإضغام، إذن فهو المقدم في الأداء، لأن رواية الإظهار عن السوسي في هذا اللفظ ابن حبيش، وطريق ابن حبيش ليست هي طريق التيسير. نعم، وإنما طريق التيسير هو قراءة الشيخ الداني على أبي الفتح فارس، فيكون بذلك الإضغام هو الأولى، وينبغي لمن قرأ القرآن الكريم بمضمون التيسير أو الشاطبية عليه أن يأخذ بالإضغام في الرأس شيبا ولا يأخذ بالإظهار، لأن الإظهار من طرق الطيبة وليس من طريق الشاطبية. هذه هي شرح الأبيات وذكر المواضع التي فيها، عن الحروف الآتية، تحدث فيها عن الحاء والقاف والكاف والجيم، وتحدث فيها أيضا عن الشين والضاد والسين، فهذه 7 أحرف. فذكر في هذه الأبيات 7 أحرف الآن، لابد أن يكمل الحروف 16. ننتقل إلى جزئية أخرى، وللدال كلم طرب سهل، ذكى شذا ضفى ثم زهد، صدقه ظاهر جلا، ولم تضغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه واعملا. هذا حديث عن الدال، يتحدث فيه عن الحرف الثامن، ويتحدث فيه إخوة عن الدال. يقول إن الدال تأخذ حروفا كثيرة، وللدال كلم طرب سهل إلى آخره. الجار والمجرور في كلمة وللدال متعلق بمحذوف خبر كلم، أصل الكلام كلم طرب سهل، زكى شذا ضفى ثم زهد، صدقه ظاهر جلا، للدال موجود أو مضغم، ولم تضغم مفتوحة حال، فاعلمه عمل فعليتان. معنى البيتين أن حرف الدال حرف الأول من المضغمين، إضغام المتقاربين والمتجانسين، إذا وقع بعده أي حرف من هذه الحروف وهي المأخوذة من أوائل كلم هذا البيت، وهو طرب سهل زكى شذا إلى آخره، نأخذ الحرف الأول من كل كلمة من هذه الكلمات، فنأخذ من التاء، من طرب التاء، ومن سهل السين، ومن زكى الذال، ومن شذا الشين، ومن ضفى الضاد، ومن ثم الفاء، ومن زهد الزاي، ومن صدقه الصاد، ومن ظاهر الظاء، ومن جلاء الجيم. فالدال يأتي بعدها حرف من هذه الحروف 10، وذلك مثل، حتى لا نطيل، يعني على سبيل التمثيل، وشهد شاهد، وأيضا مثل يريد ثواب، تريد زينة، يريد ظلما، الخلد جزاء، وهكذا في بقية الأحرف. الدال تأتي أولا وبعدها حرف من الحروف 10، تضغم الحرف الأول في الثاني، هكذا يري الثواب، تري الزينة، شاه الشاهد، الخلد جزاء، وقس على ذلك من بعد ضراء، من بعد ذلك، وهكذا، بشرط ألا تأتي الدال مفتوحة وقبلها حرف ساكن. فإذا أتت الدال مفتوحة وقبلها حرف ساكن، الإدغام. مثل داود شكرا، الدال مفتوحة وقبلها واو مادية، والواو المادية ساكنة فيمتنع الإدغام. بعد ذلك، الدال مفتوحة وقبلها حرف ساكن وهو العين، يمتنع الإدغام. واستثنى من هذه القاعدة ومن هذا الشرط موضعين فقط في القرآن الكريم تضغم فيهما الدال مع أنها أتت مفتوحة بعد ساكن. الموضع الأول هو من بعد ما كاد تزيغ في سورة التوبة، والموضع الثاني ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها في صورة النحل، فقد أتت الدال في كاد تزيغ مفتوحة وقبلها الألف المادية تضغم في التاء في كلمة تزيغ. وقل لأن السوسي يقرأ تزيغ بالتاء أصلا، هي بالياء لحفص وحمزة، لكن السوسي أو كل ما عدا حفص وحمزة قرأها بالتاء. وأيضا بعد توكيدها جاءت الدال مفتوحة بعد ساكن وأضغمت، وذلك أضغمت الدال في التاء من باب التجانس، من باب التجانس، لأنه استثنى هذين الموضعين. أما ما عدا ذلك فلا يضغم مما وجد فيه الشرط السابق، وهو وجود الدال مفتوحة بعد ساكن، فاعلمه واعمله، وقد بينا ذلك من الإضغام الجائز والممتنع والمستثنى بالنسبة للدال. ننتقل إلى جزئية أخرى من الأبيات. تاؤها وفي أحرف وجهان عنه تهللا، فمع حملوا التوراة ثم الزكاة قل، وقل آتي ذل والتأت طائفة على، وفي جئت شيئا أظهروا لخطابه ونقصانه، والكسر للضغام سهلا. وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها، وفي الصاد ثم السين ذال تدخل إلى هنا، إلى كلمة ذال تدخل، هذه جزئية. وفي عشرها والطاء تضغم تاؤها. الطاء مبتدأ مؤخر، مبتدأ، وتضغم تاؤها خبره، ووجهان مبتدأ، وما بعده تمثيل. وفي جئت كلمة جئت مفعول أظهروا، أي أظهروا جئت لخطابه، وهي في محل لأنه فعل، هذه الجمل تأتي في محل، يعني نعرف إعراب تفصيلي. أولا نقول جئت، جئت شيئا، جئت جاء فعل ماضي مبني على الفتح وحذفت ألفه لإسناده إلى تاء الخطاب على الأصل، أو على الظاهر أمامنا مبني على السكون لاتصاله بتاء الخطاب، وتاء الخطاب فاعل وشيء المفعول، والجملة في محل نصب مفعول لأظهره، والواو في أظهره تعود على رواة الإضغام عن السوسي. أي وقد أظهروا في جئت شيئا لخطابه، والكسر مبتدأ، والجملة خبر الكسر، وساؤها مبتدأ والخبر محذوف، أي والساء تضغم في خمسة وهي الأوائل، وجملة وهي الأوائل اسمية، هي مبتدأ والأوائل خبر. وذال تدخل كبرى، يعني ذال مبتدأ، وتدخل تدخل فعل ماضي هو وفاعله، والجملة خبر ذال. وراء بعد ذلك، هذا هو ما نقف عنده الآن، وهو ذال تدخل. هذا هو شرح الأبيات، أو هذا هو إعراب الأبيات. أما عن شرح الأبيات فقد ذكر الناظم أن الحرف التاسع وهو الطاء التي تأتي، يعني ليست الطاء وإنما هي الطاء مكان التاء، يعني أن الطاء مكان التاء في ذكر حروف التاء تأخذ حروفا عشرة، ومن بينها الطاء التي جاءت عوضا عن التاء في هذه الحروف العشرة، يعني إن الحروف العشرة التي كانت للدال تأخذها التاء أيضا، حرف التاء يأخذ نفس الحروف التي كانت مع الدال، ومن بين هذه الحروف التي كانت مع الدال التاء، فلو كانت مع التاء التي نتحدث مع عنها هنا لأتى التاء مع تاء، فيكون من باب المثلين، وبابنا من باب المتقاربين. فإذا بالناظم قد وضع مكانها الطاء، فيكون بذلك 10 أيضا. والتاء تضغم في كل هذه الحروف، مثل الصالحات طوبى، الصالحات جنى بخلهم، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا. ولم يقيد هذا الإدغام بشرط، يعني لم يقل نفس الشرط الذي كان في الدال. لماذا؟ لأن الدال إذا أتت مفتوحة فهي دائما للخطاب. وقد تقدم أن من موانع الإدغام تاء الخطاب، فلم يذكر هذا الشرط هنا لأنه معروف. فتضغم التاء في هذه الحروف العشرة بلا شرط. المهم أنها ليست مفتوحة، يعني التاء ليست مفتوحة في هذه المواضع، إذا أتت يعني تاء خطاب مثل الموضع الذي معنا الآن، وهو جئت شيئا. جئت شيئا فيه تاء خطاب، لكن تاء الخطاب هنا تلاحظ أنها مكسورة. وإذا لاحظت الفعل جاء وجدت أن الألف قد حذفت منه عند إسناده إلى تاء الخطاب، فيكون في الفعل أمران ثقيلان. فيه أمرين ثقيلين هنا في الفعل. الأمر الأول هو كسر تاء الخطاب والكسر الثقيل بالنسبة لتاء الخطاب، والأمر الثاني هو نقصان الفعل، وقد أشار إلى الناظم بهذين الأمرين في قوله لخطابه ونقصانه. يقول الناظم أن الإدغام أولى وأحق في جئت شيئا، لكون هذين الأمرين ثقيلين على القرآنية، وقصد الإدغام التخفيف، فنحن نضغم في جئت شيئا طلبا للتخفيف. والذي سوغ الإدغام أكثر هو وجود الكسرة، وقد عبر عنه بقوله والكسر الإدغام سهلا. ويبدو من خلال هذا الكلام أن في جئت شيئا وجهان، الإظهار والإدغام. فأما عن الإظهار جئت شيئا، وأما عن الإدغام جي شيئا. تعالوا بنا لنرى ما في جئت شيئا. يقول الشيخ الداني أنه قرأه بالإظهار لأنه من الحرف الذي في الوسط هو حرف العين، وقد نص عليه في التيسير، وذكر فيما بعد أن أبا الفتح أقرأه بالإدغام لقوة الكسر عن النقصان، وحيث إن قراءة الداني المتصلة السند للسوسي من قراءته على أبي الفتح، لذا يجب علينا أن نأخذ بالإدغام فقط ولا نأخذ بالإظهار. وقد لمح الشاطبي إلى أن الكسر هو الداعي لهذا الإدغام أكثر من نقصان الفعل، لذلك فيكون الإدغام هو الأولى والأحق في هذا الموضع. وقال وفي جئت شيئا يده بالكسر مريم، حيث إن في سورة الكهف مثل هذه العبارة جئت شيئا نكرا، فهو كسره ليخرج ما عداه، مما شاركه أو شابهه في القرآن الكريم، وضمير أظهره يعود على رواة السوسي أيضا. والكسر الإضغام سهلة، هذا هو الراجح، أي أن قوة الكسر أشد من قوة النقصان. ثم ذكر أن هناك مواضع أربعة وقع فيها الخلاف عن الشيخ السوسي، ففيها الإظهار وفيها الإضغام لكن بدون علل. أحيانا يذكر الخلاف بالعلة، وأحيانا يذكر الخلاف بدون علة، وإلا فما كان الفرق بينه وفي جئت شيئا أظهره لخطابه إلى آخر البيت، وبين الخلاف الوارد في وفي أحرف وجهان عنه تهلل فما حمل التوراة إلى آخر البيت. ما الخلاف بين الوارد هنا والخلاف الوارد هنا؟ أقول الخلاف الوارد في قوله وفي جئت شيئا خلاف بعلة، فهو يرجح أحد العلتين. وأما الخلاف الوارد في المواضع الأربعة فهو خلاف في الأداء وبدون علة، وهذه المواضع كلها وهي التوراة ثم الواردة في سورة الجمعة، والزكاة ثم الواردة في سورة البقرة، وآية قربى في سورة الإسراء والروم، ولتأتي طائفة في سورة النساء، والوجهان صحيحان. الوجهان صحيحان، لأن الشيخ الداني قال هذه العبارة في التيسير، قال وبالوجهين نأخذ، لذلك نأخذ بالوجهين معا في كل طرق السوسي الإظهار والإضغام في هذه المواضع الأربعة كلها، أو الخمسة على سبيل الموضع، لكن أنا أقول الأربعة على إرادة الصور. نعم. ثم انتقل إلى حرف آخر وهو حرف النساء، تضغم في خمسة أحرف، وهي الأحرف الأولى من حروف الدال، الأحرف الأولى من حروف الدال على الترتيب، وهي طرب سهل زكى شذا ضفى، وبدون شروط وبدون قيد وبدون استثناءات كالآتي. بالنسبة للتاء الحديث تعجبون، وبالنسبة للفاء وورث سليمان، وبالنسبة للذال الحرف ذلك ولا يوجد إلا هو في القرآن، وبالنسبة للشين حيث شئتما، وبالنسبة للضاد حديث ضيفي ولا يوجد غير الضاد أيضا في القرآن. وهذه المواضع كلها ذكرها الشيخ ابن الجزري في كتابه النشر مفصلة معدودة بالموضع الواحد في كتاب النشر. وإلى هذا أيوة، في خمسة الأولى من أحرف الدال تضغم الساء. ننتقل إلى حرف آخر وهو الذال، تضغم الذال في الصاد والسين، فتضغم في الصاد في قوله تعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولد في سورة الجن، وتضغم في السين فاتخذ سبيله واتخذ سبيله موضعين بسورة الكهف. هذه هي الذال وليس غير هذه المواضع. ننتقل إلى حرف آخر وهما اللام والراء، ويضغمان بالتداخل، تضغم اللام في الراء والراء في اللام، تضغم اللام في الراء والراء في اللام بالتداخل، وذلك مثل، طبعا الراء واللام هما اللذان يأتيان في الأول، أطهر لكم مثل ريح إدغام بشرط. هذا الإدغام بشرط ألا تأتي الراء أو اللام، ألا يأتي يعني أحدهما مفتوحا وبعد ساكن مثل شرط الدال المتقدم. فإن أتت اللام أو الراء مفتوحة وقبلها ساكن امتنع الإدغام. مثال اللام فعصوا رسول ربهم، اللام مفتوحة وقبلها الواو المدنية في كلمة رسول فتمنع من الإدغام في الراء بعدها. ومثال الراء الخير لعلكم، الراء مفتوحة وقبلها ياء لينية ساكنة وجاء بعدها اللام فيمتنع الإدغام حتى لا يجتمع ساكنان، لأن لو أدغمت هيجتمع الساكن الذي قبل الحرف المفتوح والحرف المفتوح سيسكن فيجتمع ساكنان، فهروبا من هذين الساكنين امتنع الإدغام في كون اللام أو الراء مفتوحة بعد ساكن. واستثنى الناظم من هذه القاعدة لفظ قال إذا أتى بعده راء فقط، لأنه لو أتى بعده لام لكان من باب المثلين. مثل قال ربي قال رجلان، وذلك لسهولة هذا اللفظ وكثرته في القرآن الكريم وتسلسله بالدور. قال ربي، فهذا هو استثناء. إذن عندنا الآن قاعدة في اللام والراء مدغمة في كل القرآن، وعندنا شرط، وعندنا مواضع ممتنعة، مواضع مستثناة من هذه القاعدة. وإلى الاستثناء أشار بقوله سوى قال، يعني سوى قال إذا وقع بعده راء فيدغم. ننتقل إلى حرف آخر وهو النون. والنون تضغم في اللام والراء، تضغم النون في اللام والراء، وذلك مثل نؤمن لك، تأذن ربك، بشرط ألا يكون قبل النون ساكن، فإن أتى قبل النون ساكن فيمتنع الإدغام. مثل يكون له الملك، النون هنا أتى قبلها واو مادية وبعدها اللام يمتنع الإدغام. النون هنا أتى قبلها ساكن وهو الذال فيمتنع الإدغام في الراء بعدها. واستثنى الناظم من هذه القاعدة لفظ نحن، نحن يضغط لو وقعت النون وهي فعلا وقعت بعد ساكن لكنه مدغم في كل القرآن الكريم، مثل ونحن له عابدون ونحن له مخلصون، وتضغم النون في الراء في اللام بعدها لأنه لم يتقع نون في لفظ نحن بعدها راء ونحن له، فوقعت النون قبل اللام فتضغم لأنها مستثناة. ثم قال في البيت الذي بعده وتسكن عنه الميم من قبل بائها، هذا حرف آخر الميم، تسكن عنه الميم يعني عندما تسكن بائها، يعني معنى الكلام حرف الميم يضغم في الباء بعده، مثل أعلم بكم، لكنه قال فتخفى ولم يقل في هذه المرة فتضغم تنزلا، لأن الميم المتحركة إذا سكنت لا تضغم وإنما تخفى على ضوء وسياق القواعد السابقة في علم التجويد، لذلك قال فتخفى تنزلا، يعني تسكن عنه الميم من قبل بائها، نسكنها عند الإدغام، وعبر بسكونها أي أظهرها ساكنة، أراد أن يقول أظهرها ساكنة وتسكن عنه الميم من قبل بائها. لكن هذا الإخفاء مشروط بشرط، وهو أن يكون قبلك، فإن كان قبل الميم ساكن امتنع الإخفاء، وذلك مثل إبراهيم بنيه، فالميم أتى قبلها ياء مادية فيمتنع الإخفاء، وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزله. هذا هو حرف الميم. ننتقل إلى حرف آخر وهو الباء، فذكر أن الباء تضغم في موضع واحد، تضغم الباء في موضع واحد، وهو يعذب من، أي تأتي الباء في لفظ يعذب وتضغم في الميم في لفظ من خاصة. وقد ورد هذا اللفظ في سورة آل عمران وسورة المائدة وسورة العنكبوت وسورة الفتح، وليس منه موضع البقرة، ليس منه موضع البقرة، السوسي يسكنه، فلم يدخل معنا هنا في باب الكبير، لأنه لو أضغمه ويسكنه لكان من باب الإضغام الصغير، فليس داخلا معنا هنا، لأن الباب هنا عن الإضغام الكبير وليس الصغير، فليس موضع البقرة من هذه المواضع. وتخصيصه بقوله وفي من يشاء با يعذب ينفي ما عداه، ينفي أي موضع آخر غير هذا اللفظ. فمثلا والله يكتب ما يبيتون، الباء مع الميم هنا لا تضغم لأنه اقتصر على لفظ يعذب من. أن يضرب مثلا ما، أيضا الباء في يضرب لا تضغم في الميم التي بعدها في مثلا، لأنه اقتصر على موضع معين ولفظ معين هو يعذب. فهذا معنى قوله وفي من يشاء با يعذب حيثما أتى، يعني حيثما أتى في كل القرآن، وقد وقع في الصور التي قلتها لكم. هذا هو المقطع الأخير من هذه الأبيات، وقد شرحته بدون أن أبين الإعراب الذي فيه، فأبين الإعراب الآن. قوله وفي اللام راء، راء مبتدأ مؤخر، وهي في الراء جملة اسمية، وإذا انفتح بعد المسكن في محل المفعول للفعل أظهر على قراءته أو على روايته بالمعلوم، وإذا كان وأظهر تكون الجملة حال ويكون الألف فيها نائب فاعل في أظهر يعني. وثم وفي اللام راء وهي في الراء، كلمة ثم معطوفة على كل هذه الجملة، وضمير فيهما يعود على اللام والراء، وتسكن عنه الميم، الميم فاعل تسكن، فتخفى تنزل حال. وفي من يشاء با، يعني با في من يشاء، با مبتدأ ومضغم خبره، وحيث ظرف، وما مصدرية، أي وبا يعذب في من يشاء حيث إتيانه مضغم. وفدر الأصول جملة فعلية، وكلمة لتأصول فعل مضارع منصوب بأن بعد اللام، أي لأن تأصول، ومعناه لأن تكون أصيلا في القراءات ولأن تكون قويا. هذه هي الحروف. هذا البيت الذي ذكرناه أيها الإخوة وأيتها الأخوات، وقد بينا ذلك بالتوضيح في هذه الحروف كلها. وأقف إلى هذه القواعد العامة على باب إضغام المتقاربين والمتجانسين والمثلين لأذكرها قبل أن أتحدث في الحديث الآتي عن باب هاء الكناية. فهذه جمل وقواعد عامة على باب إدغام المثلين والمتقاربين والمتجانسين، سأذكرها في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، وأكتفي بهذا اليوم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات.